أو تقول قائلتهم أنني سأتحرر من سلطة الذكور في المجتمع والقيود التي يفرضها علي المجتمع، وسألبس ما أشاء وأخرج كما أشاء وأفعل كما أشاء. ولو صدقت مع نفسها لعلمت أنه لا أحد يتحرر من مجتمعه نهائيا، بل سيبقى للمجتمع بصماته عليك شئت أم أبيت. وهذا أمر لا يخالف فيه إلا شخص طلق عقله، ولكن كل ما تفعلينه هو أنك تتحررين من أمر يدعو إليه أهل العفة لأمر يدعو إليه جزء آخر من المجتمع وهم أهل الفجور، وتلبسين كما يريد أهل الفجور، وتبرزين لهم ما يريدون منك أن تبرزيه، وما يريدون أن يستمتعوا به، وتطلبين آراءهم وتحبين ما يقولون. فهذا كل ما في الموضوع، هو خروج من طاعة لأناس يريدون العفة، وطاعتهم فرع عن طاعة الله ورسوله أصالة، إلى الله المستعان إلى طاعة أهل فجور يريدون أن يأخذوا الغالي برخص. يقول لك الحجاب أصلا فرض للتمييز بين الحرة والأمة، طيب وما المطلوب؟ لماذا؟ لأن والله الحرة كانت تؤذى إذا لبست مثل الأمة. طيب جيد، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هل اليوم لا يوجد تحرش؟ اليوم يوجد تحرش. إذا اليوم الحرة إذا تخففت من لباسها، أليس يكون ذلك أدعى للتحرش بها والطمع بها ويطمع الذي في قلبه مرض؟ بلى. إذا أنت نفسك بنفسك، والدليل الذي استدللت به هو حجة عليك. ولو كان تفسير الآية على غير هواك لقلت أنه غير معقول. وهكذا في كلام كثير من، ولقلت لا، القرآن نص ألا تؤذى، وهذا يشمل الحرة والأمة ولا فرق بينهما. ولكن لما كان الأمر على هواك فجأة انقلبت أثريا وبدأت تأخذ الآثار وتفهمها على غير فهمها الصحيح. فإن الإماء قديما يكن متبذلات ولا يشتهين بسبب موضوع العمل وخروجهن بشكل كبير جدا، وكما يرى في من بعض الخادمات، ولا يتزين ولا يفعلن شيئا. ثم إذا جاءت الحرة الناعمة الجميلة التي هي في بيتها ولبست مثلهن، كان ما ينكشف منها أغرى مما ينكشف من الأمة، فيحصل لها ما يحصل. هذا هو المعنى، وإلا الآية ليس فيها إذن بالتحرش بالأمة، ويقال الحرة لا تفعلي هكذا لكي لا تحرشوا بك، والأمة أنت اذهبي إلى الجحيم ليتحرشوا بك كما شاءوا، كما يظن هؤلاء الحمقى. هناك عبارات كثيرة جدا يطلقها الناس وليس صادقين مع أنفسهم، وإنما فمثلا تجده يقول لك الناس وصلت للقمر، الناس فعلت كذا وكذا وكذا، ونحن لا زلنا في دراسة كيت وكيت، ولو زلنا في فعل كذا وكذا. ثم تقول له طيب تفضل أعطني كيف سنصل للقمر، وإذا كل ما عنده حفلات غنائية وغير كذا وخنا وكرة قدم ومش عارف إيش وإلى آخره. طيب لماذا تتكلم عن الذهاب للذهاب للقمر و و و و وأنت كل ما عندك أمور هي شهوات وتفاهات وله وذرائع لأمور عظيمة من أمور الشهوات؟ هذا كل ما في الموضوع. فما بالك كل ما حدثناك ذكرت لنا القمر وذكرت لنا حتى تشعرني أنك أستاذ في الفيزياء الكونية، وأنك كل ما طرحت معادلاتك واختراعاتك ضربناك على وجهك وقلنا لك لا اتركها، هذه ما تجوز، هذه حرام، هذا رجس من عمل الشيطان، فبناء عليه أنت أبغضت الدين وصار عندك مشكلة مع الدين وإلى آخره. غير صحيح. فالكل يحث على مثل هذه الأمور ويحب أن نأخذ بأسباب العزة وبأسباب الكرامة.